المولد متى بدأ؟ وهل ضبط التاريخ الذي حدث فيه المولد؟ وهل ألفت فيها كتب يستفاد منها في هذا الموضوع؟ نرجو من سماحتكم توضيح ذلك. المولد بالضبط لا يعرف متى بدأ، لكنه يقينا بعد قرون الثلاث. قد ذكر أهل العلم أنه لم يقع شيء من ذلك إلا بعد قرون الفضل الثلاث، والمشهور أنه وقع في زمن ملك إربل، الملك المظفر أبو سعيد، في آخر العام، في آخر المئة السادسة أو في أول المئة السابعة، لأنه مات سنة 3600. وقال بعض المؤرخين كصاحب الإبداع مضار الابتداع، ذكر أنه قال بعضهم أنه وجد أيضا في المئة الرابعة على يد الفاطميين ملوك مصر والمغرب، أن أحدثوا خمسة موالد في المئة الرابعة، مولد للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر لفاطمة، وآخر للحسين، وآخر للحسن، وخامس لملكهم وخليفتهم. وبكل حال فالاحتفال بالموالد إنما وقع بعد قرون فضلة، ومشهور أنه وقع بعد ستة قرون في عهد الملك المظفر أبي سعيد في آخر المئة السادسة وأول السابعة في إربل. نعم.